السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي موجودون الآن عيد ونجد وباسل موجود. وعليكم السلام. ايه بس الموجود يا عمري تمام أوكي، بس خلونا ننتظر 5 دقايق، إذا ما دخلوا وخلاص بنبدأ. تمام. حنا اختبرنا اختبار البيرز الفصل الأول. طيب عندنا كذا كم مهارة ما أتقنها إن شاء الله، بس بشرح لكم الأشياء اللي اختبرتوا فيها، وإن شاء الله بكرة الاثنين أو يوم الثلاثاء بينزلوا لكم الاختبار وتحلون، وإن شاء الله أنكم تعدون هذه المهارات. طيب طيب الشاشة عندكم واضحة؟ ها واضحة الشاشة عندكم، بس بلغوني. ها يا باسل. واضحة معلمة. تمام أوكي. طيب أول سؤال كان طالب مننا إنه كم عدد أو ما هي المساحة اللي مظللة بالسنتيمتر المربع؟ طيب كيف أنا أعرف المساحة؟ أعد أول شيء كم عندي هنا مربع؟ 1 2 3 4 5. طيب هو ظلل لي هنا، إذا نقصنا من 5 2 من فوق وتحت، إذا نقصنا من 5 2 كم يبقى عندنا؟ 5 ناقص 2 ثلاثة 3. أحسنت بارك الله فيك يا باسل. طيب عندنا 3 وبالسطر الثاني أو بالعمود الثاني 3، 3 زائد 3 6، وأخذنا نصف المربع اللي بعده والنصف الثاني، إذا أخذنا نص ونص يصير عندنا 1. إذا لما نعد نقول 3 زائد 3 6 زائد 1 7. إذا كم يصير عندي الناتج؟ يصير عندي الناتج 7، يعني هنا كان عندي 3 وهنا 3 وهنا 1، إذا جمعناها تصير 7. طيب السؤال اللي بعده كان عندنا تحديد صورة بشكل دوران باتجاه عقارب الساعة. طيب نشوف وش الترتيب الأنسب، يبغاني أشوف أمشي على قاعدة نمطية، وش هذه القاعدة؟ ربع، يعني كل مرة نمشي ربع لين نكمل دورة كاملة، كل مرة نمشي ربع لين نكمل دورة كاملة. طيب إذا شفنا رقم 1 بدالي بربع، بعدين نزل لي الربع الثاني، بعدين ارتفع إلى الربع الثالث، وآخر شيء الربع الرابع، كذا تكون الحركة صح. يعني أول شيء يلا، يعني إذا هو بدأ لي من هنا بالنمط 1، طيب مشى لي هنا ونزل إلى أن وصل إلى هنا، كملنا ربع. طيب بعدين راح لي هنا عند 15 دقيقة، يعني مشى من 30 إلى 15 دقيقة، طيب كذا كمل الربع الثاني. طيب نشوف كيف كمل الربع الأخير، مشى لي من 15 دقيقة إلى 60 دقيقة، معناته كذا كمل لي كل مرة، أو كل مرة مشى ربع، معناته الإجابة الصحيحة 1. يعني أول شيء نشوف كم مشى كل مرة، كم يمشي إلى أن يكمل دورته باتجاه عقارب الساعة. طيب هنا عندي قال لي أول شيء ربع، بعدين ارتفع فوق، يعني إذا كانت عندي شكل الساعة كذا وأنا كنت عند الربع، طيب إذا أو كنت عند 30 دقيقة، إذا بأمشي ربع يا إني أمشي إلى 15 أو أمشي إلى 45، صح؟ طيب هو بالنمط الثاني مشالي إلى 60 دقيقة، معناته مشالي نصف ساعة، معناته الإجابة خطأ. خلاص إذا جينا نجاوب أو إذا جينا نشوف وش الإجابة الصحيحة، نشوف هو كل مرة كم مشى ربع، وما يكون متكرر نفس هنا. خلاص ما يكون متكرر. هذا الله يعافيك شوي، الله يعافيك. ما يكون جيم الجواب لأنه باتجاه عقارب الساعة؟ لا، جيم لأنه بعدين نص. أيوة. عقارب الساعة إلا هنا بعد صح، بس هم عكسين الرسمة عشان كذا، عرفتي؟ إيه. تمام. السؤال اللي بعده يبغى الشكل، تمييز الشكل الهندسي. السؤال اللي بعده تمييز الشكل الهندسي. طيب وش معنى الخط المتماثل؟ معناته الخط المتماثل يصير عندي خط مستقيم يقسم الشكل إلى شكلين متماثلين. طيب إذا قسم لي الشكل ما يصير شكله، يعني أهم شيء ما يصير ما يتغير الشكل، يكون نصفه. طيب إذا جينا عند واحد قسم لي الشكل إلى نصفين، بس صار عندي مثلث فوق ومثلث تحت، ما صار عندي مربع. المستطيل إذا قسمناه الاثنين يصير مربعين، طيب بس هذا قسموا لي إلى مثلثين، هذه تصير الإجابة خطأ. طيب جيم قسم لي الشكل بس ما اقسمه بشكل متساوي، يعني ما إذا جيت أقسمه إلى 4 أقسام ما أقدر. المثلث إذا جيت أقسمه إلى 4 أقسام ما أقدر، معناته الإجابة رقم ألف خطأ، والإجابة رقم جيم أيضا خطأ، لأنه ما قسم لي إياه بشكل مستقيم أو يعني يكون متعامد. طيب رقم دال أيضا ما قسمه لي بشكل متساوي، ليش؟ إذا جيت أقسم الشكل اللي تحت أو الجزء اللي تحت ما أقدر أقسمه إلى جزئين، يعني إذا قسمت الجزئين ما يصيرن متطابقات. إذا وش أنسب إجابة؟ أنسب إجابة باء، قسموا لي بالنصف، إذا قسمت الجزء الثاني إلى مربع يتطابق الشكلين. يعني أهم شيء إذا قسمنا الشكل إلى منتصف، يعني خط منقط على خط التماثل، إذا جيت أقسم الشكل مرة ثانية يصير متطابق، إذا ما تطابق معي مرة ثانية معناته القسمة خطأ. طيب معناته أنسب إجابة هي باء. طيب فهمتوا معي؟ نعم معلمتي. طيب ننتقل لسؤال رقم 4. سؤال رقم 4 قال لي إنه سليم قاعد يلعب بلعبة على هذه اللوحة، وموجود حط القطعة عند D5، يعني عند رقم 5 وعند دي بالنقطة هذه. طيب قال لي أنه راح يتحرك إلى G7، يعني هذا حرف G ورقم 7، كيف راح يتحرك؟ طيب هو واقف الحين عند D5، طيب يبغى يروح G7، معناته يتحرك المربع 1 2 3، يعني تحرك 3 مربعات، بعدين إذا بينتقل للسبعة كم يتحرك مربع الأعلى؟ كم مربع؟ ها من يقول لي؟ طيب تحرك من هنا 3 مربعات، مربعين إلى الأعلى. أحسنت بارك الله فيك. إذا نتحرك 1 2 3 وقف عند الجيم. طيب يقف هنا؟ لا، يتحرك للأعلى 2 عشان يوصل للسبعة، يتحرك للأعلى 2 عشان يوصل للسبعة. إذا وش كيف تحرك؟ تحرك 3 مربعات إلى اليمين وصعد فوق أو للأعلى مربعين، صار عند النقطة G7، عند النقطة G7، معناته إذا جاي يتحرك إلى G7 يتحرك 3 مربعات ومربعين للأعلى. نختار خيار رقم G، خيار رقم G. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول لي في حال تم شد الخيط الموجود في الرسم ليكون مستقيما أو قريب لطوله. طيب وش أقرب شيء لطوله؟ أول شيء نبدأ، شفتوا الخط المستقيم هذا اللي ظللته لكم بالأزرق؟ نشوف هو يقع بين كم وكم؟ يقع بين الاثنين والثمانية، صح؟ طيب بين الثلاثة والثمانية، خلونا نعد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. طيب هذه الجزء اللي طالع من الخيط يقع بين الثلاثة والأربعة، يعني سنتيمتر واحد، يعني طول الخيط اللي تحت سنتيمتر واحد. طيب عندي خيط تحت وعندي فوق، إذا واحد زائد واحد اثنين، نقول واحد زائد واحد اثنين، وقلنا هو من هنا إلى هنا من الثلاثة إلى الثمانية خمس حركات أو خمسة سنتيمتر، إذا نقول اثنان زائد خمسة كم يساوي؟ سبعة. أحسنت، بارك الله فيك. إذا اثنين زائد خمسة يساوي سبعة، اثنين زائد خمسة يساوي سبعة، إذا الخيار الصح رقم باء، أو خيار رقم باء هو الصح سبعة. إذا أول شيء تعد الخط المستقيم الطويل، بعدين تشوف الخط الصغير يقع بين كم وكم. هنا وقع لي بين الثلاثة والأربعة، يعني سنتيمتر واحد، وأنا عندي هنا قطعة وهنا قطعة، أحسب واحد اثنين، بعدين أحسب أجمعهم مع بعض وأطلع الناتج. طيب السؤال اللي بعده قال لي سافر ركان لأول مرة 4.8 من عشرة كيلو متر في الساعة. طيب وش حل معلمتي؟ حل رقم سبعة. طيب حل خمسة. سؤال خمسة حل رقم سبعة. ليش حل رقم سبعة؟ جمعنا اثنين زائد خمسة، يعني الخط الطويل مقاسه خمسة سنتيمتر والخط الصغير واحد، واحد زائد واحد اثنين، زائد اثنين زائد خمسة يعطينا سبعة، إذا نختار خيار باء. طيب يا باسل، طيب السؤال اللي بعده سافر ركان لأول مرة 4.8 كيلو متر في الساعة، ثم قطع مسافة 1.5 كيلو متر في الحافلة، إلى أي مدى سافر ركان؟ طيب إذا جيت أحل أحط الأرقام فوق بعض، يعني أقول 4.8 زائد 1.5، أهم شيء نخلي الفاصلة موجودة. طيب ونبدأ نجمع، ونبدأ نجمع، خلاص يبغى يعرف إلى أي مدى معناته نجمع العددين مع بعض. طيب 8 زائد 5 8 بعقلنا وخمسة بيدنا ونجمع. ثلاثة عشر. أحسنت، إذا نحط الثلاثة ونرفع الواحد فوق الأربعة نفس ما تعلمنا بالجمع، ونحط الفاصلة على طول، الفاصلة بعد رقم واحد خلاص نحطها بعد رقم واحد على طول. طيب بعدين نجمع 4+1 خمسة، خمسة زائد واحد ستة، إذا كم قطع كيلومترات؟ 6.3. نختار الخيار رقم ألف، خيار رقم ألف. طيب إذا الرقم ستة نختار خيار رقم ألف. طيب كيف الطريقة؟ نجمع الأعداد الأحاد مع بعض والعشرات مع بعض ونحط الفاصلة، هي موجودة بعد رقم واحد خلاص نحط الفاصلة بعد رقم واحد. طيب طيب ننتقل للسؤال اللي بعده، 23+19، 23+19 كيف نضرب؟ ناخذ التسعة ونضربه بالرقمين اللي فوق، بعدين الواحد بالرقمين اللي فوق. يلا خلونا نضرب مع بعض، 23+19. طيب بالضرب مو نفس الجمع على طول نجمع، لا نضرب العدد الأول بعدين نضرب العدد الثاني. 9 في 3 27. أحسنت، نقول 27. نرفع الاثنين فوق الاثنين، 9 في 2 18. طيب 18 19 20، إذا نقول 20، ننزل 20. طيب إذا جينا نضرب الرقم الثاني ما نبدأ من أول خانة، لا نبدأ من نفس المنزلة اللي موجود فيها الواحد. وش المنزلة اللي موجود فيها الواحد؟ العشرات. إذا نبدأ من هنا، 1 في 3 3، 1 في 2 2، ونجمع. 7 ما عندها شيء، إذن تنزل نفس ما هي. خلاص، 0 زائد 3 3، 2 زائد 2 4، إذن 437. كيف نضرب؟ نضرب الرقم الأول بالعددين اللي فوق، بعدين الرقم الثاني بالعددين اللي فوق، بس إذا جيت أضرب العدد الثاني أبدأ من منزلة العشرة، أخلي المساحة الأولى فارغة، بعد ما أضرب العددين أجمع يطلع لي الناتج على طول. طيب؟ طيب، تمييز الكسور، إذا جيت أميز الكسور يقول لي أي كسر لا يساوي الكسور الأخرى، أخذ أكبر كسر بعدين أشوف وش الكسر اللي ما يساوي الكسور الأخرى. وشو أكبر كسر؟ 4 على 8. طيب 4 على 8 هذا أكبر كسر موجود بالكسور هذه اللي موجودة هنا. طيب إذا قلت 4 على 8 معناته الأربعة كم نصف، أو كم نصف الثمانية؟ 4. كم نصف الثمانية؟ 4، يعني إذا قسمت 8 إلى عددين يصير 4 زائد 4، 4 زائد 4 8. إذا نصف 8 4، وش أقرب كسر؟ وش معنى هذا؟ إذا جيت أحلل معناته نصف، إذا هذا الكسر نصف. طيب إذا 4 على 8 تساوي نصف، ليش؟ لأنه نصف 8 4. طيب نصف 8 4 معناته هذا الكسر أنا استخدمت النصف. طيب إذا جيت أمثل الكسر هذا أقدر أمثله بطريقة ثانية؟ إيه، 4 و8 موجودات عندي بجدول 2، وموجودات عندي أيضا بجدول 4، بس أقرب شيء له جدول 2. 4 إذا ضربت 2 بكم يعطيني 4؟ إذا تذكرنا جدول 2، 2 ب2. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا نقول 4 إذا ضربتها في كم تعطيني 2؟ نقول إذا قلت 2 في 2 على طول أحط 2. طيب نشوف 8، وش العدد اللي إذا ضربناه ب2 يعطينا الناتج 8؟ 4. أحسنت، بارك الله فيك يا باسل. إذا قلنا وش العدد اللي إذا ضربناه ب2 يعطيني 8؟ 4. إذا هذا كسر أيضا متماثل له أو يساوي. إذا وش الكسور اللي تساويه؟ 2 على 4 ونصف. قلنا 4 على 8، 4 نصف 8 نصفها 4، معناته نقدر نمثله على شكل نصف. طيب في طريقة ثانية أقدر أمثله؟ إيه، 4 و8 موجودات بجدول 2، وإذا جيت أنا أمثل أقدر إذا أشوف وش العدد اللي إذا ضربته ب2 يعطيني 4 2، وش العدد اللي إذا ضربته ب2 يعطيني 8؟ 4. طيب رقم 8 أقدر أحط نصف 2 نصف 4 2، صح؟ بس 8 اللي تحت ما قسمها لي ولا ضربها ولا حط لي نصفها، إذن الإجابة أو الكسر اللي ما يكافئ الكسور الأخرى دال. ليش الكسر دال ما يكافئ الكسور الأخرى؟ لأنه ما 2 على 8 ما هي نصف 4 على 8، وما قسم للثمانية اللي تحت، ما قسمها إلى اثنان ولا قسمها إلى أربعة ولا قسمها إلى ثمانية. إذن ما العلاقة بالكسور الأخرى؟ اثنين على ثمانية ما له علاقة بالكسور الأخرى الموجودة هنا. يعني كيف أنا أعرف الكسور اللي متشابهة أو المتساوية؟ أخذ أكبر كسر بعدين أقدر أضربه أقسمه، أقدر أكتشف العلاقة اللي فيه، وبكذا أنا أطلع الحل، وبكذا أنا أطلع الحل. طيب فهمتوا علي الكسور ولا أشرح مرة ثانية؟ إذا ما فهمتوا قولوا لي. مفهوم. طيب ممتاز. السؤال اللي بعده قال لي تركت مريم مدينة الحرية وهي تقود دراجتها بالسرعة نفسها لمدة ساعتين. طيب وصلت إلى هذه اللوحة الإرشادية، بعدين قال كم عدد الساعات التي تحتاجها مريم عشان تروح إلى مدينة السلام؟ طيب كم تحتاج ساعة؟ إذا جيت أبغى أعرف كم تحتاج ساعة، أشوف كل 10 كيلو أنا أقدر أقضيه بساعة واحدة. كل 10 كيلو، يعني 10 كيلو أقدر أوصل له أو أقدر أمشيه مدة كم؟ بزمن ساعة واحدة. طيب يعني نبي نشوف وشو أقرب عدد قريب أو أقرب ساعات أقدر أنا أمشيها عشان أوصل، عشان توصل مريم إلى مدينة السلام. طيب عشان توصل إلى مدينة السلام 45 كيلو، معناته المفترض أنها تقضي 4 ساعات ونصف، لأن عندي 40 كيلو، يعني 4 ساعات، لأن الكيلو يساوي ساعة. طيب وخمسة كيلو نصف العشرة نصف. طيب نشوف وش أقرب إجابة له. ساعة واحدة لا طبعا مستحيل إنها تمشي 45 كيلو بساعة واحدة. ساعتين طبعا لا مستحيل، ما تقدر تمشي 45 كيلو بساعتين، لأن قلنا 10 كيلو تقدر تقضيه بساعة واحدة. طيب 3 ساعات ممكن مقاربة. طيب 12 ساعة لا وقت طويل. إذن وش أقرب إجابة له؟ 3 ساعات. وش أقرب إجابة له؟ 3 ساعات. طيب إذا مشينا على القاعدة أنه كل 10 كيلو بساعة، معناته تقدر توصل ب4 ساعات ونصف، ممكن إذا زادت سرعتها توصل ب3 ساعات. طيب إذن وش أقرب إجابة؟ نبحث عن أقرب إجابة. أقرب إجابة ل4 ساعات هي 3 ساعات. طيب سؤال رقم 10. سؤال رقم 10 يقول لي عندي بطاقات مرقمة، يبغاني أكون رقم بس يكون أصغر عدد ممكن إني أكونه، وما تكون عندي الأعداد مكررة، ما تكون عندي الأعداد مكررة. طيب كيف أنا أقدر أكون عدد صغير وما أكرر الأرقام؟ نشوف. يعني أنا أستخدم 1 مرة واحدة، و8 مرة واحدة، و6 مرة واحدة، و5 مرة واحدة، و2 مرة واحدة. طيب هو يبي رقم مكون من 3 أرقام، يعني مكون من منزلة، ها من يقول لي اللي أخذناه الترم الأول؟ عدد مكون من 3 أرقام يعني يقع بمنزلة، يقع بمنزلة المئات. طيب يقع بمنزلة المئات. طيب كيف أكتب هذا الرقم؟ أكتبه بهذه الطريقة. نشوف وش أصغر 3 أرقام موجودة. 1 و20 و25. طيب أحسنت بارك الله فيك. أصغر رقم 1 و2 و5. كيف أنا أكون أصغر رقم منهن؟ وش أصغر رقم؟ 1 ولا 5 ولا 2؟ 1 صح؟ إذن بما أنه 1 أصغر رقم خلاص أنا أحطه بمنزلة المئات. طيب وش أصغر رقم بعده؟ 2 أحطه، والـ5. طيب إذا جيت تحط لي خيارات ويبغاني أختار خيار منها، أتأكد وش أصغر ثلاث أرقام عندي، 1 و2 و5، وأشوف وش الخيار الموجود وأختاره. أشوف وش الخيار الموجود وأختاره. إذا أختار أصغر ثلاث أرقام عندي بالبطاقات، وأجي أشوف الرقم الأول 55، لا هو ما هو من ثلاث منازل، ومكرر 5 مرتين، إذا الإجابة خطأ. 110، الصفر ما هو موجود بالبطاقات، ومكرر 1 مرتين، إذا الإجابة خطأ. 125، عندي 1 و5 و2، إذا الإجابة صح. إذا نختار أصغر رقم وأصغر إجابة، والأرقام أتأكد إنها موجودة عندي بالبطاقات. طيب السؤال اللي بعده، خلاص بقالنا بس 4 أسئلة إن شاء الله. طيب السؤال اللي بعده، أحدد القيمة المنزلية نفس ما درسنا. أي عدد يكون القيمة المنزلية للرقم 8 اللي هو 800؟ طيب الثمانية، نشوف الخيارات تحت. الثمانية بخيار رقم ألف تقع بمنزلة الأحد، إذن الإجابة صحيحة، 800 يعني بالمئات. طيب طيب الثمانية بخيار باء يقع في أحد عشرات، إذن يقع في العشرات، أقول الإجابة خطأ. طيب نشوف خيار رقم جيم، الثمانية الثمانية يقع في منزلة المئات، إذن هو الإجابة الصحيحة، الثمانية يقع في منزلة المئات، إذن هو الإجابة الصحيحة. فهمت علي؟ يعني يبغاني أشوف رقم 8 اللي يقع بمنزلة المئات، أشوف الخيار الأول بالأحاد، الخيار الثاني بالعشرات، الخيار الثالث بالمئات، إذن 800 اللي بخيار جيم هي الإجابة الصحيحة. طيب بدال الثمانية وين يقع؟ يقع في الألوف، إذن أنا أختار اللي يقع في المئات. طيب نشوف السؤال اللي بعده، فهمت علي إلى الآن؟ هاي أبطال. نعم معلمة. ممتاز. نعم. ممتاز. طيب سؤال رقم 12، قال لي هذه المواصفات لست أشخاص. طيب أو الوصفة اللي موجودة فوق هي الست أشخاص. طيب إذا جيت أبي أسوي هذه الوصفة لثلاث أشخاص، كيف أرتب المقادير؟ طيب إذا جيت أسويها لثلاث أشخاص، معناته أنا أبي أسوي نصف المقادير، نصف المقادير. طيب البيض 4، إذا قسمتها إلى 2، كيف أطلع الناتج؟ كيف نطلع الناتج؟ نقول 4 إذا جيت أقسمها الاثنين تصير، نشوف جدول 2 على طول، وش العدد اللي إذا ضربته باثنين يعطيني 4؟ اثنين. أحسنت، بارك الله فيك. إذا البيض أو البيض يكون 2. طيب الدقيق عندي 8 أكواب، وش العدد بجدول 2 إذا ضربته باثنين يعطيني 8؟ 4. أربعة. بارك الله فيكم يا أبطال، إذا يكون الدقيق 4. طيب الحليب نصف كوب، إذا جيت أقسمه إلى 2، طيب النصف إذا جيت أقسمها الاثنين ربع زائد ربع، النصف إذا جيت أقسمها الاثنين تصير ربع زائد ربع. طيب يعني ربع زائد ربع، ربع زائد ربع يعطيني نصف، إذا لما أجي أقسم الاثنين أقول ربع، أنا أحتاج ربع كوب حليب عشان تكفي الوصفة لثلاث أشخاص. إذا نختار خيار رقم باء، يعني إذا جيت أقسم الأشياء إلى 2 على طول أتذكر جدول 2، وأشوف وش الأرقام اللي موجودة عندي وأطلعها من جدول 2. إذا خيار رقم باء هو الصحيح، بيضتان وأربعة أكواب دقيق وربع كوب حليب. طيب السؤال اللي بعده، يبغاني استنتج وش القاعدة اللي استخدمتها عبير عشان تطلع الناتج. طيب الرقم 3 صار 8، والرقم 4 صار 10، والرقم 5 صار 12. طيب خيار رقم باء وش يقول لي؟ قال لي اني اضرب 2 بعدين اضيف 2. طيب 3 ضرب 2 اخذناه بجدول 2، 3 ضرب 2 ستة. أحسن. طيب ضربنا 2 بعدين نضيف 2، إذا 6 زائد 2 كم يعطينا؟ 12. 6 زائد 2 ثمانية. أحسنت، بارك الله فيك. طيب 4 ضرب 2 من يقول لي الناتج؟ يلا من البطل اللي بيقول لي 4 ضرب 2؟ معلمة. يلا يا باسل يلا. 8. أحسنت، 8 زائد 2 عشرة. أحسنتم، بارك الله فيكم. 5 ضرب 2 كم يعطينا الناتج يا أبطال؟ 10. أحسنتم يا أبطال، 10 زائد 2 كم يعطينا الناتج؟ 12. أحسنتم، إذا الخيار الصح هو خيار باء. طيب إذا قلت 3 في 1 زائد 5 يعطينا 8؟ لا. إذا قلت 4 في 1 زائد 5 يعطينا 10؟ لا. 5 في 1 زائد 5 يعطينا 12؟ لا. إذا وش الخيار الصحيح؟ باء. وش الخيار الصحيح؟ باء. يعني أمشي على كل الخيارات وأشوف اللي يعطيني الإجابة الصحيحة الكل الثلاث قاعدات هو الإجابة الصحيحة. يعني أمشي على الثلاث خيارات وأشوف وش اللي يعطيني الإجابة الصحيحة. طيب فهمتوا إلى هنا؟ نعم. طيب السؤالين الأخيرات مرة سهلات، حاط لي هنا عجلة طيب أو دائرة ومقسم للمواد المفضلة للزملاء. طيب أكثر شيء يحبون الطلاب الرياضيات صح؟ لأنه هو أكبر جزء، بعدين العلوم، بعدين التاريخ، بعدين الرياضة البدنية، بعدين الموسيقى. طيب إذا جيت أسوي الرسم البياني أخلي الرياضيات أعلى شيء، بعدين العلوم أقل شوي منه، بعدين التاريخ أقل، بعدين البدنية، بعدين الموسيقى. طيب إذا قلت أنا التاريخ والعلوم متساويات صح؟ لا، العلوم أكثر من التاريخ وأكثر من الرياضة البدنية. إذن أمشي بالتسلسل وأشوف إذا كان العلوم والتاريخ والرياضة البدنية متساويات أختار خيار باء، إذا كان التاريخ أعلى شيء من الرياضيات أختار اللي فيه التاريخ أعلى، بس هو عندي الرياضيات أعلى شيء بعدين يجن المواد الثانية أقل منه. إذن الخيار الصحيح ألف، يعني أشوف الرسم البياني اللي فوق بعدين أختار أقرب شيء له من الرسم البياني اللي تحت. طيب إذا جينا نحل نشوف اللي فوق بعدين نمثله على الرسم البياني اللي تحت. طيب السؤال الأخير قال لي كم وزن التفاح بالجرام؟ وزن التفاح بالجرام نشوف الميزان، الميزان يقع عند 200. طيب كل خط يساوي 10. طيب هو حط لي السهم عند 220، يعني أقول 200 بعدين 210 220، إذن أختار 220. طيب على طول إذا قال لي كم يبلغ الوزن بالجرام على طول أنزل تحت أشوف الميزان، أقرب رقم له 200 وأشوف أقرب شيء بعد 200 20، إذن أختار 220. طيب طيب هذه هي الأسئلة، إذا أحد عنده سؤال أو يبغاني أعيد له فقرة يقول لي. هاي أبطال. شكرا معلمة. طيب أنا اليوم إن شاء الله بالليل بقوم أجيب لكم كل فقرة بكتب عندها شرح جنبها. طيب وإن شاء الله نذاكر منه. الفقرة اللي مي واضحة لكم قولوا لي، الفقرة اللي ما تكون واضحة قولوا لي. طيب وإن شاء الله بكرة بيكون عندنا بس بختار كذا بس كذا سؤال من الأسئلة الموجودة، أسوي لكم اختبار بس كذا سريع عشان أتأكد أنكم حفظتم عرفتوا ولا لا، وبحول الله وقوته أنكم تجتازون الاختبار، بينزلوه لكم بكرة أو بعده يوم الثلاثاء، بس أقرب وقت إن شاء الله أنه يكون يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء عشان يمدي لكم تذكرون. طيب طيب أحد عنده سؤال الحين؟ لا معلمة. لا شكرا. عفوا، يلا بالتوفيق لكم وفخورة بكم جدا، إلى اللقاء.